الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي الباب السابق باب كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين، الآثار المنقولة عن السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب متنوعة. فمن ذلك ما جاء عن عمرو بن ميمون رحمه الله أنه كان لا يتمنى الموت، كان يقول إني أصلي في اليوم كذا وكذا، حتى أرسل إليه يزيد ابن أبي مسلم فتعنته. يزيد ابن أبي مسلم أرسل إليه فتعنته. يزيد ابن أبي مسلم هذا مولى للحجاج ابن يوسف الثقفي، وهو كاتبه ومشيره، وكان بعد وفاة الحجاج أقره الوليد بن عبد الملك حيث صار أميرا على المغرب. ثم بعد ذلك جاء سليمان بن عبد الملك فدعاه فنظر إليه وإذا هو دميم الخلقة، قصير القامة كبير البطن، فازدراه واحتقره وشتمه، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، فإنك رأيتني وقد أدبرت الدنيا عني، ولو رأيتني حين إقبالها لم تقل ذلك. ثم لعنه، قال عليه، قال لعنة الله عليك وعلى من ولاك. فالشاهد أنه قال له كلاما شديدا وقال أترى الحجاج لا زال يهوي في النار أم بلغ قعرها؟ فقال لا تقل هذا، فإن المرء يحشر مع من أحب، وقد والله يعني أمير المؤمنين، يقصد أن الوليد ابن عبد الملك هو الذي ولاه وقبله عبد الملك. فالشاهد أن سليمان بن عبد الملك تعجب من عقله ومن، فهذا الرجل أرسل إلى عمرو بن ميمون رحمه الله فتعنته ولقي منه شدة، فكان يقول اللهم ألحقني بالأخيار ولا تخلفني مع الأشرار واسقني من عذب الأنهار. طبعا نهاية هذا يزيد بن أبي مسلم كانت نهاية سيئة، وقتله الخوارج. ويقول عمر بن ذر كتب سعيد بن جبير إلى أبي كتابا أوصاه بتقوى الله، وقال إن بقاء المسلم كل يوم غنيمة، فذكر الفرائض والصلوات وما يرزقه الله من ذكره، بمعنى أن الإنسان يزداد عملا صالحا فلا يتمنى الموت. وكان القاسم بن مخيمرة يدعو بالموت، فلما حضره الموت قال لأم ولده كنت أدعو بالموت فلما نزل كرهته. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بأن الإنسان قد يعزم على الصبر ولكنه إذا نزل به المكروه لم يصبر، وذكر أمثلة على هذا، وقد ذكرتها في الكلام على الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنين أحدكم، لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاصبروا، فإن الإنسان قد لا يصبر إذا نزل به البلاء. يقول الذهبي هكذا يتم لغالب من يتمنى الموت، يعني أنهم إذا نزل بهم كرهوا ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يتمنى أحدنا الموت لضر نزل به، وقال ليقل، يعني إن كان ولا بد، اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وهكذا أيضا كان سفيان الثوري رحمه الله يتمنى الموت ليسلم من هؤلاء، يعني من السلطان. ومعلوم أن أبا جعفر المنصور حينما قدم، وكان سفيان الثوري في مكة بين الفضيل ابن عياض وسفيان بن عيينة، وضع رأسه في صحن الكعبة على فخذي هذا أو في حجري هذا ورجليه في حجر الآخر. كانوا يقولون أخرج لا تشمت بنا أهل البدع. فقال ورب هذه البنية يعني الكعبة لا يدخلها، قال إنه كافر بها إذا دخلها أبو جعفر. نعم كيف؟ أو كلمة نحوها. نعم إذا دخلها أبو جعفر. فمات أبو جعفر وكان قد أرسل الخشابين من أجل أن يجعلوا له خشبا يصلب به سفيان الثوري، فمات أبو جعفر قبل أن يدخل مكة. وهذا رسته يقول سألت ابن مهدي، طبعا هذا سفيان الثوري كان يتمنى الموت ليسلم من هؤلاء، فلما مرض كرهه أيضا. يقول رسته سألت ابن مهدي عن الرجل يتمنى الموت مخافة الفتنة على دينه، قال ما أرى بذلك بأسا، لكن لا يتمناه من ضر به أو فاقة. تمنى الموت أبو بكر وعمر ومن دونهما، يعني لا بأس أن يتمنى الإنسان إذا خاف الفتنة في الدين. وسمعه ابنه الإمام أحمد كان يقول تمنيت الموت وهذا أمر أشد علي من ذلك، يقصد أنه بعد ما رفعت الفتنة ومعلوم ما أصابه من حبس وضرب إلى آخره، ثم بعد ذلك جاء من الخلفاء من رفع الفتنة وأراد أن يقرب الإمام أحمد، فكان الإمام أحمد يقول هذه يعني فتنة الدنيا وإقبال الدنيا أشد من تلك، يعني من فتنة الحبس والضرب. يقول تمنيت الموت يعني بعدما أقبلت عليه الدنيا، وهذا أمر أشد علي من ذلك، ذاك فتنة الضرب والحبس كنت أحمله وهذه فتنة الدنيا. وكان يقول أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف، قد بليت بالشهرة، إني أتمنى الموت صباحا ومساء. هذه المعاني يحتاج الإنسان أن يقف عندها وأن يتأملها ويتبصر بها. اليوم كون الإنسان يعرف لربما تصبحه أمه وتمسيه أن يكون كذا معروفا، وأن يكون يتوظف بكذا أو يحصل على كذا أو نعم، فينشأ الصغير على مثل هذا. نعم وبعض الناس يبحث عن الشهرة ولو كان نسأل الله العافية بالبول بماء زمزم، ببئر زمزم عفوا، بالشذوذات والمخالفات نعم. وهذا الحسن بن منصور لما عرض عليه القضاء قضاء نيسابور اختفى 3 أيام ودعا الله فمات في اليوم 3. هؤلاء أئمة علماء عرض عليه القضاء فاختفى ودعا الله فمات. نعم القضاء من فروض الكفاية ويجب أن يوجد من يسد هذا، لكن الإشكال حينما يتطلع إليه من لم يتأهل ويرى أن هذا من المغانم والمكاسب والمآثر وأن هذه فرصة وظيفية يفرح بها ويفرح أهله ولربما يهنأ بهذا، فهذه مصيبة نسأل الله العافية. وكان المستعين بالله العباسي بعث إلى نصر بن علي يريد أن يوليه القضاء، فدعاه عبد الملك أمير البصرة وأمره بذلك، فقال أرجع وأستخير الله تعالى، فرجع إلى بيته نصف النهار فصلى 2 ركعة وقال اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني، فنام فأنبهوه فإذا هو ميت. والإمام البخاري رحمه الله معروف أنه ابتلي، فدخل على بعض أقربائه بخرتنك، فسمع يدعو ليلة بعدما فرغ من ورده اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، فما تم الشهر حتى مات. وهذا الوزير الشهير أبو علي محمد بن مقله، ومعلوم أن هذا الرجل قد ولي ولايات وحصل له تقلبات وأحوال وأمور انتهت بنهايات سيئة، قطع لسانه وحصلت له أمور، كان يقول: ما مللت الحياة لكن توثقت بأيمانهم فباتت يميني. كان وزيرا. لقد أحسنت ما استطعت بجهدي حفظ أيمانهم فبانت يميني، بعت ديني لهم بدنياي حتى حرموني دنياهم بعد ديني، ليس بعد اليمين لذة عيش يا حياتي بانت يميني فبيني. يعني يقول: يا حياتي بيني، يتمنى الموت. وأخيرا هذا القاضي الفاضل لما سمع أن العادل أخذ مصر دعا بالموت خشية أن يستدعيه وزيره ابن شكر أو يهنيه عفوا أو يهينه، فأصبح ميتا وكان ذا تهجد ومعاملة، يعني عبادة وصلة بالله عز وجل كما يقول الذهبي رحمه الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.